بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في حلقتها 25، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. لا يموت أحد إلا بقدر الله، وحتى يستوفي المدة التي ضربها له الله جل جلاله كقوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. أو كقوله تعالى في سورة الأنعام: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. في الآية تشجيع للجبناء، ترغيب لهم في القتال، فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه. هذه الآية وما بعدها في سياق الحديث عن غزوة أحد، عندما أقبلت قريش برجالاتها وفرسانها تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصدى لحمايته نفر من خيار الصحابة، منهم مصعب ابن عمير، فأقبل ابن قميئة وانقض عليه فقتله وسقط شهيدا، فأخذ يصرخ ويقول: قتلت محمدا قتلت محمدا. لأن مصعب ابن عمير في لباس الحرب كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع الصحابة الخبر، نزل عليهم كالصاعقة، فمنهم من عاد إلى المدينة، ومنهم من لاذ بالجبل، ومنهم من قعد مذهولا متهوشا وألقى السلاح. فأقبل أنس بن النضر وقال: ما أجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله. فقال: ويحكم، قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم قام وانغمس في صفوف الكافرين قائلا: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم شاهرا سيفه، فاستقبله سعد ابن معاذ فقال: يا سعد، الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها دون أحد. ثم ظل يقاتل يضرب بسيفه يمنة ويسرة حتى سقط شهيدا على أرض المعركة. يحكي سعد بن معاذ ما صنعه أنس بن النضر فيقول: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، ما استطعت أن أصنع مثل ما صنع. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي الحديث: إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت

جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وسنجزي الشاكرين، وقد تأذن الله بزيادة الشاكرين، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أي أعطاه الله الشاكر، يعطي الله الشاكر ما وعده في الآخرة مع ما يجريه عليه من الرزق في الدنيا. ثم قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. في الآية قراءتان: قاتل معه ربيون كثير، أو قتل معه ربيون كثير. الذين قالوا بقراءة قاتل قالوا لإني لو كانوا قتلوا ما استقام أن يقال بعدها فما وهنوا، لأن إذا مات خلاص لا يقال عنه أنه لا وهن ولا ضعف، لقد مات وقضى نحبه. أما الذين قالوا قتل، القراءة الثانية قالوا أي قتل النبي وبعض ممن معه، لكن بقيت طائفة من قومه لا يزالون على الحق ثابتين، ما وهنوا لما أصابهم من قتل نبيهم وقتل صفوة من أصحابه، بل بقوا على الحق صامدين مستمسكين مستبسلين يقاتلون على ما قاتل عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم. واختار الطبري القراءة الثانية، قال: لأن الله عاتب بهذه الآية وبالآيات التي قبلها الذين انهزموا يوم أحد وتركوا القتال عندما سمعوا الصائح يصيح إن محمدا قد قتل، فعاتبهم الله على فرارهم وتركهم القتال، فقال: أفإن مات محمد أو قتل أيها المؤمنون ارتدتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم. ثم أخبرهم عما كان من فعل كثير من أتباع الأنبياء من قبلهم: هلا فعلتم كما كان أهل الفضل والعلم من أتباع الأنبياء قبلكم يفعلونه إذا قتل نبيهم، من الثبات والاستبسال والصبر والمضي على ما كان عليه أنبياؤهم فيصبرون لأعدائهم حتى يحكم الله بينهم وبينهم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، فما عجزوا لما نالهم من ألم الجراح ولا لقتل من قتل منهم، ما وهنوا عن حرب أعداء الله ولا نكلوا عن جهادهم، وما ضعفت قواهم لقتل نبيهم، وما استكانوا وما ذلوا وتخشعوا لأعدائهم بالدخول في دينهم ومداهنتهم فيه خيفة منهم، مضوا قدما على بصائرهم ومنهاج نبيهم صبرا على أمر الله وأمر نبيه وطاعة لله واتباعا لتنزيله ووحيه، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ما كان قول هؤلاء الربيين إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا صغارها وكبارها دقها وجلها وإسرافنا في أمرنا. الإسراف الإفراط في الشيء إذا تجاوز مقداره فأفرط، أي اغفر لنا ذنوبنا صغارها وعظامها الصغائر منها والكبائر، وثبت أقدامنا اجعلنا ممن يثبت لحرب عدوك وقتالك، لا تجعلنا ممن ينهزم فيفر منهم ولا يثبت قدمه في مكان واحد لحربهم وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب الصابرين. الله جل وعلا مكنهم وأظفرهم على عدوهم فكتب لهم في الدنيا نصرا وسيادة، وكتب لهم يوم القيامة جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للصابرين المرابطين المجاهدين المؤمنين بالله ورسله. إن أهل الحق ينتظرون إحدى الحسنين، نصر وسيادة أو موت وشهادة. وأما الطرف المقابل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. حسن ثواب الآخرة أي خير جزاء الآخرة على ما أسلفوا في الدنيا من الأعمال الصالحة. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة غد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.